إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم الحج حكم ومقاصد وأحكام، إعداد وتقديم الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل. الحج حكم ومقاصد وأحكام، البرنامج من تنفيذ إسماعيل بن محمد البهجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيتجدد لقاؤنا معكم عبر هذا البرنامج الحج حكم ومقاصد وأحكام. وفي هذه الحلقة والتي تليها بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن مقاصد الحج وأسراره وحكمه ومظاهر التوحيد فيه. فالله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته وفضله اختار لنا هذا الدين الذي هو خاتمة الشرائع. قال الله تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال سبحانه: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واختار لنا صفوة خلقه وخيرة أنبيائه ورسله محمدا صلى الله عليه وسلم يعلمنا الكتاب والحكمة ويزكينا. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وكما اختار الله سبحانه من الأمم والنبيين اختار من الأماكن أشرفها ومن البقاع أفضلها بيت الله ملتقى جموع المؤمنين وقبلة جميع المسلمين، تتوجه إليه القلوب المؤمنة وتفد إليه الأنفس الخاضعة من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. إنه الأثر الخالد والشاهد الدائم للحنيفية السمحة. رفع قواعده إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل عليهما السلام، وما برح هذا البيت العتيق شامخ البنيان ثابت الأركان في منعة من الله وأمان، يقوم بقيامه ركن من أركان الإسلام، ويتنافس المسلمون في بلوغ رحابه، ويتمثل التوحيد في جواره لأنه بني على ذلك. يقول سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. جمع الله لهذا البيت وأهله وقاصديه ميزتين عظيمتين من أسباب السعادة والطمأنينة: ضمان الرزق والأمن من الخوف. قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال جل وعلا: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. فهو آمن يأمن الناس فيه على أرواحهم وممتلكاتهم وأعراضهم حتى من اللفظ الفاحش. يقول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويقول جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. بل لم يقف هذا الأمن عند حد الإنسانية وتجاوزه إلى الطيور والحيوانات والأشجار. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها. وهذا من عظمة هذا الدين القويم الذي هو الصراط المستقيم. ولا تزال قضية أصحاب الفيل التي أنزل الله فيها سورة كاملة تتلى شاهدة على حرمة هذا البيت وعظمته. ودليلا على حفظ الله له وعقوبته الشديدة لمن أراد به سوءا. إن هذا البيت العتيق هو قاعدة التوحيد قام عليها بناؤه، ليبقى بإذن الله رمزا للموحدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يتجسد هذا التوحيد في كل حكمة من حكم الحج، فالمسلمون يتوجهون فيه إلى رب واحد وقبلة واحدة وعمل كله قائم على التوحيد. فمن حين يقصد المسلم الإحرام يصرح بمبدأ التوحيد الخالص: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، استجابة لله ولذاته ونفي للشريك عنه. وحيثما يطوف بالبيت يستشعر أن هذا بيت الله وأن العبادة له وحده، وحينما يصلي خلف المقام يقرأ في ركعتي الطواف سورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. وحيث يقف بعرفة يشغل وقته بخير الدعاء وخير ما قاله النبيون: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي أيام التشريق كل الأعمال التي يقوم بها الحاج إنما هي لإقامة ذكر الله. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. يرمي الحاج الجمار فيكبر مع كل حصاه، وكل هذه الأعمال تؤكد أن العبادة له وحده لا شريك له. وبعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم ليدعو إلى التوحيد الخالص، ويهدم كل صور الشرك، ويمنع المشركين من دخول البيت الحرام. يا أيها الذين آمنوا، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق في العام التاسع من الهجرة للحج، ثم أتبعه علي رضي الله عنهما، وأمر أن ينادي في الناس يوم النحر: ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ومع هذه المكانة العظمى للبيت وعلو شأنه، إلا أنه أحجار لا تضر ولا تنفع. وبعض المسلمين مع غلبة الجهل يظن أن لتلك الأحجار مزية على غيرها، ويظن أن أحجار الكعبة وجدرانها لا سيما الحجر الأسود سبب للبركة أو وسيلة للنفع والضر. وهذا الظن من قوادح العقيدة. وقد قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقبل الحجر الأسود: والله إني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فالمسلم يعمر قلبه بالتوحيد، ولا يلتفت إلا إلى الله، ولا يتعلق إلا بالله عز وجل. فما الحجر الأسود إلا موضع الابتداء ونقطة التمييز في هذا البناء، يكون عنده تجديدا لعهده مع الله على الإيمان والتصديق. فيقول المسلم حينما يشرع في الطواف: اللهم إيمانا بك لا بالحجر الأسود، وتصديقا بكتابك لا بالخرافة والوهم، ووفاء بعهدك وهو التوحيد الخالص للشرك، واتباعا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي حطم الأوثان. إن إقامة التوحيد الخالص وتنقية العبادة من شوائب الشرك من أهم مقاصد الحج وحكمه وأسراره البالغة. يدرك ذلك من قرأ حجة النبي صلى الله عليه وسلم وعاش معه في كل جزئية من جزئيات الحج، وهناك حكم أخرى تظهر للمتأمل سنأتي عليها في الحلقة المتممة لهذه الحلقة فيما يخص هذا الموضوع. أسأل الله العلي القدير أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل التوحيد واتباع السنة، ويرزقنا الإخلاص والاحتساب في القول والعمل، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا ووطننا وولاة أمرنا وعلمائنا، وييسر للحجاج حجهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحج حكم ومقاصد وأحكام. إعداد وتقديم الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل. الحج حكم ومقاصد وأحكام. البرنامج من تنفيذ إسماعيل بن محمد البهجان.